أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسماعيل دويدور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين تفردا، لي عند بابك يا إلهي دعوة فيها رجاء العمر جاء مجسدا. أنت الذي ما خاب عندك سائل، أيكون بابك عند سؤلي مصدا؟ فبفضلك اللهم عشت موحدا، أيرد عندك من أتاك موحدا؟ أملي وكل توسلي لك خالقي، أني أرافق في الجنان محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، في هذا الشهر الكريم، شهر الله الذي أنعم الله عز وجل فيه على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حينما ضاقت عليه الأرض بما رحبت وتنكر له الناس، أسرى الله عز وجل بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سيدي يا رسول الله، سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين، صامتا وناطقا. الصامت هو الموت، والناطق هو القرآن الكريم. فهيا بنا نستمع إلى هذا الواعظ الناطق القرآن الكريم، نصافح به الآذان والقلوب في هذه التلاوة القرآنية العطرة التي نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار، وهي من سورة العنكبوت بدءا من الآية 26 إلى الآية 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط، الله أكبر، وقال إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب عفوا بجاه المصطفى كرما، واستر عيوبي إذا الأموات قد بعثت، فإن دهر قضى في الخسر وأسفي، ولاح شيبي وأيام الصبا ذهبت، ولم يكن لي في الخيرات من عمل إلا الخطايا على ظهري قد احتملت. يا رب هب لضعيف منك مغفرة، واكشف كروبا به يا رب قد نزلت. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا، ويسر أمورنا وفرج كروبنا، ووسع أرزاقنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان يا رب يا خير خلق الله، يا كنز العطاء، يا منبع الأحكام والعرفان، يا حبيبي كم معجزات أدهشت أهل النهى، وكفاك ما قد جاء في القرآن. كم معجزات أدهشت أهل النهى، وكفاك ما قد جاء في القرآن. أسرى به الرحمن في غسق الدجى، أسرى به الرحمن في غسق الدجى، للمسجد الأقصى بغير تواني، ورقى على المعراج، ورقى على المعراج، أحمد للسماء حتى دنا للرفرف النوراني، فتأخر الروح الأمين وقال يا خير الخلائق سر فذاك مكاني. الله أكبر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. فتأخر الروح الأمين، فتأخر الروح الأمين وقال يا خير الخلائق سر فذاك مكاني. فتقدم المختار في ساحة الأنوار، فتقدم المختار حتى إنه سمع النداء من ربه الديان. دس يا محمد، دس يا محمد، دس يا محمد في البساط ولا تخاف، فلقد كشفنا الحجب للأعيان. دس يا محمد، دس يا محمد، أنت أكرم شافع. دس يا محمد في أعز مكان. يا حبيبي. فتأخر الروح الأمين وقال يا يا يا يا خير الخلائق سر فذاك مكاني. فتقدم المختار، فتقدم المختار حتى إنه سمع النداء من ربه الديان. دس يا محمد، دس يا حبيبي، دس يا محمد، نلت كل أماني. دس يا محمد في البساط ولا تخاف، دس يا محمد، نلت كل أماني. دس يا محمد، أنت أكرم شافع. دس يا محمد في أعز مكان. موسى على الجبل العظيم، يا حبيبي، موسى على الجبل العظيم، أمرته أن يخلع النعلين حين أتاني. موسى على الجبل العظيم، أمرته أن يخلع النعلين حين أتاني. ووطئت يا مختار، أنت مكرم، فتشرفت أملاك ذي الغفران. فدنا محمد حيث خاطب ربه فدنا محمد حيث خاطب ربه من غير ما حجب على الأجفان ورأى الإله ورأى الإله ولم يزغ بصر له بل لم يكن في رؤية الغفلان. يا قومنا صلوا عليه وسلموا يا فوز من صلى على العدنان. فدنا محمد حيث خاطب ربه من غير ما حجب على الأجفان والله قربه وأعطاه البهاء وكذا الجمال وخصه بمثان. يا حبيبي والله قربه وأعطاه البهاء وكذا الجمال وخصه بمثاني. وإليه حن الجزع والذئب اشتكى وغزالة جاءت من الوديان. وإليه حن الجزع والذئب اشتكى وغزالة جاءت من الوديان. وجرى نمير الماء بين أصابع. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وأجل معجزة هي القرآن إذ بقيت مدى الأزمان. يا قومنا صلوا عليه وسلموا يا فوز من صلى على العدنان. إذا ما شئت في الدارين تسعت فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد. وقم بالليل في جوف الليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد وقل يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد

رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق، نداء الفجر، من هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة بصوت المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه أوقات النفحات، هذه أوقات التجليات. طوبى لمن يستجيب للقاء الله، طوبى لمن يستجيب لنداء الله. من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. إنها لحظات كريمة. فاز وربح كل من اغتنمها، فالدنيا لا تساوي أمام رضاء الله شيء. لا تغرنك الدنيا، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجازين بعد الموت بالحسن. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي سيأمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الشيخ عبد الله محمد حسن إمام وخطيب المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.

وأصلح الأحوال لهم يا رب العالمين. اللهم يسر عليهم كل أمر عسير، اللهم يسر عليهم كل أمر عسير، اللهم اهدهم واصلح لهم الأحوال يا رب العالمين. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، اللهم أزل على بناتنا ونسائنا ستر العفاف يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم يا رب العالمين، وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع موتانا وموتى المسلمين، آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المؤمنون، أكثروا من ذكر لا إله إلا الله، أكثروا من ذكر الله، فإن العبد إذا ما قال لا إله إلا الله صعدت إلى السماء، فيقول الله عز وجل لها اسكني، فتقول يا رب كيف أسكن ولم تغفر لقائلي، فيقول الله عز وجل لها وعزتي وجلالي ما أجريتك على لسانه إلا وقد غفرت له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يثبتنا على ديننا بحوله وقوته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لنقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ جمعة مختار حامد، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، وأمن في الصلاة إمام وخطيب المسجد الشيخ عبد الله محمد حسن. في النهاية مستمعين الكرام، لكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، وزميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه تحياتي إسماعيل دويدار، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.